الحمد لله الحمد لله القائل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لا شك أن ما يقوم به الصليبيون من الاعتداء السافر الظالم على العراق أظهر لكل ذي عقل أن الإسلام مستهدف، أن الإسلام مستهدف من قبل هؤلاء، فمبررات الحرب غير مقبولة أبدا حتى عند الكفرة أنفسهم. وطالما حذر الناصحون، حذروا من خبث هؤلاء الكفرة، وذكروا المسلمين بما جاء في كتاب الله عز وجل من التحذير، فكان كثير من المسلمين لا يأخذون الأمر بمأخذ الجد، وذلك مثل قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا كلام رب العالمين. ويقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن ترضى، الله يقول لن ترضى، مهما قدمنا لهم ومهما قدم المسلمون لهؤلاء الكفرة فإنهم لن يرضوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ليس حتى تنزع السلاح أو تزيل سلاحا معينا، لا، حتى تتبع ملتهم. هذا كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فسبحان الله، ما أغفل كثيرا من المسلمين عن مثل هذه الأشياء. عباد الله، لا شك أن غزو العراق أنه حرب دينية، حرب دينية واضحة لا ريب ولا شك في ذلك. هذا بالنسبة لمن خطط لها وقررها، وإن كان كثير من جيوشهم هم كالبهائم لا يفقهون شيئا، لأنهم مغيبون عن العالم بإعلام خبيث صهيوني يمارس عليهم في بلادهم إلى هذه الساعة. أيها الإخوة في الله، لعل هذا الغزو الصليبي يوقظ بعض القلوب التي ترجو السلامة من الذئاب المسعورة. إن الأمن والسلام لا يبحث من وراء هؤلاء المجرمين السفاحين، وإن مما يؤسف له أن بعض المسلمين، وربما كان بعضهم طيبين، ربما قال أو فكر أن هذا الغزو أرحم للعراقيين من العيش تحت ظل حكم البعثيين المرتدين. وهذا سفه، هذا سفه في التفكير والتحليل والمنطق. نعم، إن الخلاص من هذا الكابوس الجاثم على أرض العراق حاضرة الإسلام سابقا، هذا أمر يتمناه كل مسلم، ولكن ليس بطريقة المستجير من الرمضاء بالنار. إن هذه الحرب يدفع ثمنها المسلمون عامة، وإخواننا في العراق خاصة، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يفرغ عليهم صبرا وأن يفرغ عليهم ثباتا وأن يعظم لهم الأجر. إن قيام هؤلاء الصليبيين لعنة الله عليهم، إن قيامهم بمثل ما قاموا به إنما هو فتح لباب خطير لمن تأمل فيه. اليوم في العراق وبدون مبرر. وغدا في غير العراق، غدا في غير العراق، أي مطلب لهؤلاء المتغطرسين؟ أي مطلب لهم؟ إذا لم يتحقق فربما يكون خيار الاعتداء هو المطروح. وعلى كل حال، فهذا كله إنما هو بذنوب المسلمين وخنوعهم. فبدل أن يخرجوا في المشرق والمغرب فاتحين، انعكس الأمر فصارت أمريكا تفتح بلاد المسلمين لتخرجها من ظلمة الإسلام إلى نور الصليبية. ولكن صدق الله جل وعلا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله، لسنا نحن الذين نأبى، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة في الله، إن واجب المسلمين جميعا تجاه هذه الأحداث يتلخص فيما يلي: أولا، إحسان الظن بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في شرعه وقدره، وربما كان هناك من الخير ما لا يظهر للناس الآن. وعلى سبيل المثال، من الخير الذي بدأ انشطار العالم الصليبي وبوادر سقوط أمريكا، هذا أمر يظهر لكل العقلاء حتى من عقلاء الكفرة، هذا خير إن شاء الله، لا سيما أن العالم اليوم يعيش تحت ظل وسيطرة هذا القطب الأوحد. حتى الدول التي تسمى أحيانا أو سميت في حقبة من الزمن سميت بعظمى، ها هي اليوم لا تستطيع أن تفعل شيئا. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، وما يدرينا لعل الدوائر تدور ويحدث أمور ليست في حسبان أحد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسنوا الظن في الله أيها الإخوة، ولكن مع الإحسان يجب أن نعمل وأن نكون مسلمين حقا، ليأتي إلينا موعود الله تبارك وتعالى. ثانيا، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن إعانة هؤلاء الصليبيين، إعانتهم أمر لا يمكن أن يصدر من مسلم. وقد ساءنا ما سمعناه من دخول بعض المسلمين في عقود تجارية يؤمنون لهؤلاء الكفرة بعض الاحتياجات، فيا سبحان الله، ألي هذا الحد يرخص الدين من أجل الريال والدولار؟ وبعضهم لما نصح قال: أنا قد استفتيت، أهذا الأمر يحتاج إلى فتوى؟ أهذا الأمر يحتاج إلى فتوى؟ غزاة لعنة الله عليهم إلى بلاد الإسلام ظلما، يبيدون الديار ويقتلون الأبرياء، أؤمن لهم ما يأكلون ويشربون ثم أقول: قد أفتاني أحد في هذا؟ كيف يقول هذا مسلم؟ والله لئن تزول الدنيا، والله إن زالت الدنيا هذا الإنسان كلها خير له من أن يزول دينه. نعم، والله إن بعض العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لم يصدقوا أن بعض المسلمين ممكن أن يبرم عقدا مع هؤلاء الكفرة ليؤمن لهم ما يتقوون به على غزو إخواننا المسلمين. أمر لا يصدق، أمر لا يصدق، لا سيما أن كثيرا من العلماء في السابق واللاحق تحدثوا أن نصرة هؤلاء ولو بكلمة، ولو بكلمة، قالوا إن هذا ردة عن الإسلام. ألا يخاف هؤلاء على دينهم؟ أمن أجل مال يفعل هذا؟ فعلى جميع المسلمين أن يحافظوا على دينهم من الضياع، ومن تورط فليتراجع الآن، فليتراجع الآن قبل أن يلقى ربه على غير ملة الإسلام. على جميع المسلمين أن يعلموا هذا الأمر جيدا، وأن يعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. والله كما ذكرنا، لئن تذهب دنيا الإنسان كلها لا يبقى له شيء منها، خير له من أن يذهب دينه. ثالثا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومعلوم أيها الإخوة أن من أفضل الطاعات الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإن الصحابة رضي الله عنهم تبوأوا المنازل العليا عند ربهم لما هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأجر العظيم يحصل بإذن الله لمن اشتغل في مثل هذه الظروف بالعبادة، العبادة في الهرج، العبادة في وقت الأزمات، في وقت الغفلات، في وقت انشغال الناس أمام الفضائيات. هذا أمر عظيم يدفع الله به العقوبات، العبادة في الهرج. فجاهدوا أيها الإخوة أنفسكم، جاهدوا أنفسكم على طاعة الله في مثل هذه الأيام، لعل الله عز وجل أن يدفع العقوبة عن المسلمين. رابعا، على الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات أن تتوب إلى الله من هذه الغفلة ومن هذا العبث ومن هذا اللهو، فإنه كما قال كثير من السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. خامسا، على المسلمين أن يعلموا أن ما تقوم به أمريكا اليوم من الغطرسة وفرض الأمور بالقوة إنما هو نتيجة استعداد عشرات السنين، فهم قد جدوا في إعداد هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة والجيش، فأين نحن من هذا؟ أين نحن المسلمين من هذا؟ والله عز وجل يأمرنا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ليس عندنا ما نرهبهم به لأننا لم نستعد، الله عز وجل يأمرنا وغيرنا الذي ينفذ. سادسا، يجب أن يترك المسلم الخوف الزائد، فإن الآجال مضروبة، والله عز وجل يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت يأتي على الفراش كما أنه يأتي بسبب مثل هذه الأزمات، وبدل أن يفكر المسلم في الموت أو الفقر أو غير ذلك مما يخاف المسلم منه، يجب أن ينشغل بإعمار الأوقات بطاعة الله، فعند ذلك ربما كان الموت خيرا له لأنه يعجل له ثواب الله جل وعلا. عباد الله، إن هذه الأزمة التي تمر بالمسلمين ليست هي الأزمة الأولى، ليست هي الأزمة الأولى، مر بالمسلمين أزمات. المصيبة ليس تكرر وليس تجدد الأزمة، المصيبة أن القلوب لا تعي ولا تستيقظ. والله عز وجل يقول عن الكفار: أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الذكرى والتوبة، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمن من الأمور التي امتن الله عز وجل بها على عباده. امتن الله تبارك وتعالى على أهل مكة بقوله جل وعلا: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمرهم بالعبادة لأنه سبحانه وتعالى هيأ لهم الجو الذي يستطيعون معه العبادة. ولا شك أن نعمة الأمن نعمة عظيمة يحافظ عليها كل مسلم وكل عاقل، ولا يفرط في هذه النعمة أحد إلا إذا كان يجهل حقيقتها. إن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في جعل الأمن سببا في استقرار المسلمين من جهة أدائهم للشعائر والعبادات، ومن جهة أيضا قيام حياتهم بشكل صحيح. والله تبارك وتعالى يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن نعمة عظيمة، وأي أمر من شائعات أو أي تصرف يخل بأمن هذه البلاد لا شك أنه أمر لا يصدر إلا ممن غابت عنهم كثير من المقاصد الشرعية التي ذكرها لنا ربنا وذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يتكلم الإنسان في مثل هذه الفتن، قبل أن يتكلم بكلمة أو يتصرف أي تصرف، يجب أن يسأل نفسه سؤالين. السؤال الأول: ما مدى شرعية هذا الكلام أو هذا العمل؟ هل يحبه الله؟ هل يحبه الله أو لا؟ هل يعذر الإنسان لأنه مجتهد أو نيته طيبة مثلا ولو كان يريد الإصلاح؟ هل هو أهل للاجتهاد؟ وهل صحيح أن يقال عن كل أحد إنه مجتهد مأجور؟ الجواب لا. نعم لا، هناك أمور إنما يرجع فيها إلى أهل الخبرة والعلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمور كثيرة تخفى على كثير من المسلمين، فليرجعوا إلى أهل العلم، إلى أهل العلم وأهل التقوى ليبينوا لهم مثل هذه الأمور العظيمة. وعلى أهل العلم أيضا أن يتحملوا المسؤولية وأن يقولوا الحق لا يخشون في الله لومة لائم. وعلى أهل العلم ألا ينفرد أحد منهم بفتوى لها تبعات دون النظر إلى المصالح والمفاسد والأدلة الشرعية. ولذا فإنه يجب على أهل العلم في مثل هذه الأزمات أن يتشاوروا وأن يتناصحوا، فربما سمع بعضهم من بعض ما لم يخطر على باله فتغير موقفه وتغيرت فتواه. السؤال الثاني بعد السؤال عن مدى شرعية هذا العمل وهل يحبه الله أو لا، يجب أن يسأل سؤال ثان، وهو: ما مدى أثر هذا العمل وما هي نتائجه؟ ربما يفكر الإنسان أحيانا في أي تصرف من التصرفات ويظن أن في هذا نصرة لدينه وأن في هذا خيرا له ولأمته، ولكن ربما يكون الأمر على خلاف ذلك. وهذا كله لا يفقهه إلا أهل العلم والخبرة. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل. وهناك أمور كثيرة مجمع عليها لا يختلف عليها اثنان، فلماذا نقصر فيها؟ هناك أمور مجمع عليها من أسباب دفع العقوبات، ومن أعظم ما ننصر به إخواننا طاعة الله والكف عن الذنوب والمعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مجمع عليه، فلماذا نقصر فيه؟ فربما كان من أسباب رفع العقوبة هو قيام بعض المسلمين ببعض الطاعات والكف عن بعض المعاصي وإعلانها، لا سيما المعاصي المعلنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يرفع الله به العقوبات عن الأمم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه. أيها الإخوة في الله، كثير من الناس هذه الأيام لا تراهم إلا متسمرين أمام القنوات، يحصل عندهم شحن نفسي هائل وإحباط ظاهر، لا سيما أن أكثر هذه القنوات لا تشتمل على بيان النظرة الشرعية، لا نقلا ولا تفسيرا ولا تحليلا. الانهماك الزائد في متابعة هذه المحطات له آثار سلبية ظاهرة، مثل الإحباط والأراجيف والشائعات وربما غرس بعض المفاهيم المغلوطة. فعلينا أن نقتصد أيها الإخوة وأن نتقي الله عز وجل. بعض الناس حتى الصلاة لا يصلي في المسجد لأنه يخشى أن يفوته خبر أو تحليل. وماذا أفادنا هذه التحليلات؟ إن الاقتصاد في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأزمات، أمر حسن، لا سيما أن هذا الانهماك يكون على حساب أداء بعض الطاعات حتى الدعاء. متى يدعو الإنسان؟ إذا كان كل أوقاته أمام هذه الفضائيات يسمع وفي السيارة، وإذا مشى مع أحد تحدث، ماذا بقي للعبادة؟ ماذا بقي للدعاء؟ الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى العبادة في مثل هذا لأنه من صالحنا، فإن الله عز وجل يجعل لنا العاقبة الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر دينك وأوليائك. عباد الله، ومما أيضا يجب أن يذكر به أن بعض المسلمين عندهم شعور بأنهم لا يمكن أن يؤدوا أعمالهم الدنيوية بشكل صحيح في مثل هذه الظروف، فبعضهم ربما يسأل عن هل هناك إجازة، والآخر يسأل عن توقف الأعمال الفلانية وهكذا. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة، مو إذا قامت حروب في بلد مجاور، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا الحديث فيه بيان لمعنى مشرق، معنى متفائل لا يجده كثير من متابعي الفضائيات. الإنسان يحسن الظن بالله، والآجال بيد الله، وهذا قدر وكله مكتوب، والله له الحكمة البالغة، والكون كله بيد الله، فلماذا يقلق الإنسان؟ لماذا يقلق الإنسان؟ هؤلاء الكفار بيد الله، سلاحهم صنعوه بإذن الله، والله عز وجل أذن لهم، ولو لم يأذن الله ما جاءوا، لكنها سنن من الصراع، وسنن من ظهور الحق والباطل لحكم إلهية عظيمة، ونحن نجهل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. فمع هذا الشعور يغرس الإنسان فسيلة في يده ولو قامت الساعة، لأنه مأمور بالعمل، والنتائج عند الله تبارك وتعالى. ما دام الإنسان قادرا على أن يعمل وأن يذهب وأن يجيء، فلنحافظ أيها الإخوة على هذا المكتسب الشرعي العظيم، ولا نكن محبطين. وبعض الناس إذا جلست معه تشعر بالإحباط وتشعر. لماذا؟ لا شك أن السبب هو أن الاستعداد للقاء الله عز وجل غير موجود إلا عند نذرة من الناس. أما الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى لو قدر عليه الخروج من هذه الدنيا اليوم أو غدا وهو مستعد، فلماذا يقلق؟ أليس ما عند الله خير؟ أليس ما عند الله خيرا له؟ بلى والله. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نتذكر مثل هذه المفاهيم حتى تستقيم حياتنا، والله تبارك وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم أمريكا، اللهم اهزم أمريكا، اللهم اهزمها ومن معها، اللهم اهزم هؤلاء الصليبيين، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم دمر الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن روعات إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنهم كل بلاء، اللهم ادفع عنهم كل بلاء، اللهم ادفع عنهم كل بلاء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعجل هلاك هؤلاء الكفرة، إنهم لا يعجزونك، أنت رب العالمين. أهلكت فرعون وأنت على كل شيء قدير. اللهم فأتبعهم فرعون، اللهم عجل عقوبتهم، اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم، اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم، إنك سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أعلي راية الجهاد، اللهم أعلي راية الجهاد، اللهم أعلي راية الجهاد،